نوّر حياتك بالهدى، واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر ما حدود السنين. نوّر حياتك بالهدى، واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر ما حدود السنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن قلوب المشتاقين وأفئدة المحبين لا تسكن ولا تطمئن إلا على عتبات العبودية. اسألوا الصائمين في رمضان، واسألوا البكائين في صلاة التراويح في رمضان، واسألوا كل من كان له نصيب وحظ في طاعة الله جل وعلا، هل وجد ألذ من الشوق إلى الله جل وعلا؟ هل أحست روحه أو سكنت نفسه أو اطمأن فؤاده إلى شيء غير كلام الله جل وعلا؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أنس الناس بالدنيا أو ركنوا إلى شهواتها أو اطمأنوا إلى ملاذها، فإن أفئدة وقلوب هؤلاء المشتاقين لا تطمئن ولا ترتاح إلا إلى كلام الله جل وعلا، ولا تطمئن ولا تسكن إلا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. كم مررنا بأهل الدنيا، كم رأينا أصحاب الملك، كم رأينا أهل السلطان، كم اطلعنا على خواص ودواخل حياة كثير ممن تمتعوا بشهوات الحياة، فما وجدنا أحدا ذا عيش سعيد، ولا ذا عيش رغيد، ولا صاحب سعادة كبرى، بل إننا نجد أهل الطاعة وإن كانوا فقراء، وإن كانوا تعساء أو بؤساء، نجدهم أسعد الناس، ونجد قلوبهم مليئة بحب الله سبحانه وتعالى. قلب المشتاق لا يحب إلا الله عز وجل، وإذا نظر فيه أو تؤمن حاله لن نجد فيه شيئا أعظم من حبه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اسأل نفسك يا أخي، أخرج قلبك الآن، هل قلبك يحب الله جل وعلا أعظم من الدنيا وما فيها؟ هل فؤادك يحب النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة دينك وإسلامك أعظم من الدنيا وما فيها؟ عندئذ تكون ممن أثبت اشتياقه الحقيقي، عندئذ تكون ممن أثبت حبه الحقيقي لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم ندعى إلى الدنيا فنسارع، كم ندعى إلى الشهوات فنقبل، كم ندعى إلى الآثام والمعاصي فنبذل ونقدم، وكم ندعى إلى طريق الله جل وعلا وإلى دينه وطاعته فنعرض. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. إذا كنت تدعى لتنفق من مالك، لتنفق من روحك، لتنفق من مشاعرك وعواطفك، فتقدم ذلك كله كله لله جل وعلا. فإذا تخلفت أو تخاذلت أو تقاطست أو قعدت كنت من المخلفين الذين لم يثبتوا برهان حبهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. روى أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار إلى مسالك الأبرار: لما دخل التتار بلاد المسلمين قام الخطباء والوعاظ على منابر المساجد يحثون الناس على الجهاد والبذل في سبيل الله. وقف أبو قدامة يذكر شيئا من حال أهل الجنة ونعيمهم وسعادتهم، فبكى الناس بكاء شديدا في خطبته، ثم رجع وكان قد استأجر واخترى منزلا يبيت فيها هو جماعة من المجاهدين. فلما مضت ساعة طويلة من الليل إذ بالباب يطرق عليه، فقال: من بالباب؟ قالت: امرأة سائلة. فتح الباب وإذا امرأة متلفعة بعباءتها ومرطها لا يظهر منها إلا حدقة عينها. قالت: أنت أبو قدامة؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي حث الناس على الجهاد والغزو في سبيل الله؟ قلت: نعم. قالت: خذ هذا. ودفعت إلي صورة أو كيس، ثم انصرفت هاربة. فقلت: يا أمة الله، ما اسمك؟ لم تجبني. أخذت الصورة والكيس فتحته فإذا مكتوب فيه رسالة: يا أبا قدامة، إني امرأة ضعيفة وإني لا أحسن الغزو ولا الجهاد، وليس معي من المال ما أبذله حتى أجهز به مجاهدا في سبيل الله، وإني والله اطلعت في حالي ونظرت في شفي وأمر نفسي فلم أجد غير شعري، فحلقت شعر رأسي وجعلته ضفائر لتجعله لجام فرس في سبيل الله. فلعل الله أن يطلع على لجام فرسك فيرى أنه من شعر رأسي فيغفر لي ويدخلني الجنة. فتعجبت من حرص نساء كهؤلاء على دخول الجنة والسعي إليها وشوقهم في مسارعتهم في إرضاء الله جل وعلا. قال: فلما طلع النهار انطلقت أنا وجماعة من المجاهدين، حتى إذا قرب النهار أن ينتصف وإذا خيل مسرعة تأتي وراءنا وعليها شاب ينادي: يا أبا قدامة، أنشدك الله إلا وقفت الساعة. قال: فوقفت مكاني، فإذا هو شاب صغير في ريعان الزهور لم يجاوز 14 من عمره، يقول لي: يا أبا قدامة، أنشدك الله لا ترجعني إلى أمي وأختي. يا أبا قدامة، أنشدك الله لا ترجعني إلى أمي وأختي. قلت: ويحك، ألك خبرة بالغزو والجهاد؟ قال: لا. قلت: أين أضعك؟ قال: ضعني بجوارك أناشد وأخذل عن المسلمين ما استطعت. قال: فتعجبت من حرصه وهمته وسعيه إلى الجنة، حتى إذا ما التقى الجيشان أبلى الغلام بلاء الشجعان وقتل من الأعداء خلقا كثيرا حتى اجتمعوا عليه فقتلوه. فقال لي وهو في الرمق الأخير: يا أبا قدامة، إن لي بنتا أختا عمرها 6 سنوات لا تعرف من الدنيا غيري، وإنها كانت تحبني أكثر من محبتها للدمى التي تملكها وألعابها. ضع في يديها هذه الدراهم وقل لها: إن أخاك سبقك إلى الجنة، وبشر أمي بتوبة الله جل وعلا عليها وقبولها لهديتها. قلت: من أمك؟ قال: وما تعرف أمي؟ أمي صاحبة الضفائر التي قدمت ضفيرتها لله جل وعلا. فتعجبت أشد العجب من أسرة تشتاق للقاء الله أعظم من شوقنا إلى الدنيا. فلما رجعنا خرج الناس يتلقوننا بالبشر والسرور، وخرجت أمه في من خرج، فلما رأتني قالت: يا أبا قدامة، جئت تعزيني أو تبشرني؟ قلت: رحمك الله، ما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن كنت جئت تخبرني أن الله جل وعلا قد نصر ولدي وقد رجع معكم سالما غانما فهذا والله العزاء، وإن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد قتل ومثل به ومزقت أطرافه وأعضاؤه وضرج دمه الثرى فهذا والله البشارة. قلت: أبشري، فقد تقبل الله ولدك شهيدا. قالت: الله أكبر، وخرت على الأرض ساجدة وقالت: الحمد لله الذي تقبل مني نسكي ولم يخيب ظني. حتى النساء يفقن بعض رجالنا ويذن عن دين الهدى بسلاحي. إن المشتاقين إلى الله سبحانه وتعالى قلوبهم لا تسكن ولا تطمئن إلا إلى طاعة الله جل وعلا. اسأل نفسك: كم تذكر من كلام الدنيا؟ كم تتحدث عن نساء الدنيا؟ كم تتكلم عن أموال الدنيا؟ كم تتحدث عن تجارات أهل الدنيا؟ كم تذكر المساكن والعمائر والسيارات والمتاجر والمحلات؟ وكم تذكر ربك سبحانه وتعالى؟ إذا أردت أن تعرف قدر ربك في قلبك فانظر كم يذكره لسانك، كم تتحرك به شفتاك، كم تنطق به وباسمه جل وعلا. وإذا أردت أن تعرف قدر شوق قلبك فانظر كما قال ابن القيم: كيف يحب الله من لا يعرفه، وكيف يطير قلب امرئ إلى الله جل وعلا بأجنحة لا تعرف ولا تدل عليه. فإذا أردت أن تعرف حبيبك فقف على أسمائه وصفاته، وتعلم أوصافه، وضرج دمك وضرج روحك ودمك بمعاني تلك الأسماء والصفات، فلن ترى قلبك يشتاق لأحد إلا لله جل وعلا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل أنت من الذين إذا ذكر الله رجف قلبه وتحرك فؤاده واضطربت جوارحه؟ هل أنت من الذين يشتاقون حقا للقاء الله جل وعلا كما اشتاق يوسف عليه الصلاة والسلام، فأصبحت كل كلمة من كلماته، وكل جملة من جمله، وكل شأن من شؤون حياته يدل الناس على صدق محبته له جل وعلا؟ إنه ربي أحسن مثواي. أيعقل بعد أن أخرجني من البئر، بعد أن سلمني من الهلكة، بعد أن أدخلني إلى قصر العزيز، بعد أن جعلني كريما عظيما في قومي، بعد أن حماني وحمى سمعتي وعرضي فخرجت من سجني عظيما، أيعقل أن أنسى جميله وفضله؟ أيعقل أن أتركه جل وعلا وهو الذي سلمني في كل مراحل حياتي؟ يا إخواني يا أخواتي بالله عليكم، طفل يطرد من بيته فيحرم من حنان الأب، ويلقى في البئر فيحرم من حنان الإخوة، ويخرج بعد ذلك بعد أن كان حرا يصبح عبدا رقيقا، فيحرم حتى من الحرية التي مات من أجلها شباب التحرير، والتي مات من أجلها شباب ليبيا، والذين يقتلون من أجلها شباب سوريا، والذين سالت دماء إخواننا في اليمن من أجلها. يخرج يوسف رقيقا عبدا بعد أن كان حرا سيدا، ثم يباع على قافلة بدراهم قليلة. قال الله: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قال بعض المفسرين: لا يضرك أن يكون ثمنك بين الناس دراهم معدودة، لا يضرك أن تكون قيمتك بين الناس قيمة بخس، لكن المهم أن تكون قيمتك عند من تحبه وتشتاق إلى لقائه أعظم من الدنيا وما فيها. وكيف لا تكون قيمتك كذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. إن مكانتك عند الله عظيمة، لا تفكر في مكانتك بين الناس، لا تنظر في قيمتك بين الناس، كما كان حال يوسف. وكأن الله يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت قصة يوسف تسلية له وهو في طريقه إلى الله، يؤذى من قريش ويحارب من بني عبد ياليل، ويؤذيه المنافقون في عرضه، ويتهجم عليه متهجمون ويجتمعون على قتله ليثور دمه بين القبائل، فما يستطيع أحد أن يأخذ بالثأر له. يا محمد انظر شأن يوسف، كان الناس يشترونه بثمن بخس، وها نحن الآن نعرض قصته لك، بل نقول عنها إنها أحسن القصص. فابحث أيها المؤمن عن قيمتك عند الله جل وعلا. ويخرج بعد ذلك هذا الغلام ليكون خادما في قصر الملك، ثم لما شب وكبرت فيه الشهوة تعرض للفتنة فدفعها براحتيه، كما يدفع أحدنا المرض عن نفسه بكل ما أوتي من قوة. ثم بعد ذلك ابتلي بالحبس والسجن، ولما كانت اللحظة المهينة، اللحظة التي فيها إما انكسار وعبودية وإما فجور وإعراض، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي. هل السجن الآن أحب إليك من المال، من الشهوة، من الشهرة، من المنصب؟ هل تستطيع الآن أن تقدم كل ما تملك لربك وبلدك ومجتمعك ودولتك على أعتاب مفترق طرق، فهل ستقدم ما تحبه نفسك أم تقدم ما يحبه ربك جل وعلا؟ لقد كان شأن يوسف أن قدم ما يحبه ربه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فتأمل كم يصرف الله جل وعلا عنك من الكيد، وكم يدفع عنك من المكر، وكم يبعد عنك من الأذى، ومع ذلك قلبك يشتاق إلى غيره، ومع ذلك فؤادك يميل إلى سواه، ومع ذلك قلبك يحن إلى أحد غيره جل وعلا. يا أيها المسكين، يا أيها المحروم، يا من لم يذق لذة الشوق الحقيقية التي ذاقها يوسف عليه الصلاة والسلام حين ترك نفسه فسلمها لله جل وعلا.